إن كان ذلك ممكن، وإلا إن لم يكن ممكنا فليصبر عليها العبد، لأنها أتت من باب الإيه؟ من باب الابتلاء. ومن هنا وجب دفع المصائب رحمه الله، دفع المصائب لا الاستسلام لها. ولذلك هنا يتبين أن دفع المصائب ودفع المشقات واجبة. ليه؟ لأنها أصلا غير مكلف بها. يعني يقول لك الله يا سيدي ربنا احنا نستسلم لهذا قضاء الله، أقول له لا أنت مقبول، لأنه هذا قضاء الله. هذا في فرق بين القضاء اللي كتب الله لعلمه السابق وبين أنه هو أصلا لم يكلف به، هذا القضاء الكوني. القضاء الشرعي هذا لم يكلف به الله سبحانه وتعالى، وهذا من المشقة الزائدة. إذا استطعت أن أدفعها فأدفعها قطعا، لأنها غير مطلوبة شرعا. شوف، للزوم دفع المشاق، ومنها دفع الصائل. مثلا دفع الصائل هو شاق، لكن يجب أن تدفع. الذي يعتدي على بلادك تدفعه وهو شاق. ورفع الظلم وإقامة العدل ومحاربة من عاد الله ورسوله، فجلب بذلك العنت على الأمة. إنه إذا كانوا من يجلبون العنت على الأمة يجب أن محاولة إزالتهم. فمحاولة إزالتهم ليه؟ لأنه ربنا ابتلانا بحكام زي مبارك، فيجب أنه إيه؟ أن احنا نحاول أن احنا نزيله، ولا لا؟ هذه محاولة إزالة. ليه؟ لأنه من المشاق زي المصائب زي الألام، احنا لم نكلف بهذا، فيجب أن احنا نحاول أن نعمل. ولذلك ده هذه قاعدة تضاد اللي بيقولوا مين؟ البرهامية والمقصودية وأتبعهم. ليه؟ يقول لك لا، ده الأحاديث. نقول له يا أخي الكريم هذه قواعد شرعية. أنت كيف قواعد شرعية؟ أنت بتكلمني حديث جاء في حالة مخصوصة من حكايات الأحوال وقضاء الأعيان، إنه الحاكم هذه قاعدة شرعية، إنه رفع المشاق التي لم يكلف بها الإنسان يجب أن ترفع بها المشاق. الأحاديث جاءت في وضع خاص، زي حديث بني سلمة في الوداع، ده جاء في حاجة خاصة وأمرهم بأنهم يستمروا فيه. يعني هم يعني الصوفية هذول برهمية، الناس دول يعني لضعفهم في الفقه والأصول بيتصرفوا تصرفات الظاهرية، وبيفهموا بيطبقوا نفس الكلام وبيصلوا نتائج زي الصوفية. النهاردة أنت الحديث بنو سلمة، أنه وجدنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه ما قالش في النص، وإن كان فيه زيادة في عند أحد المحدثين ذكر فيها أنه يعني انه وجودكم احب الي عند اول مدينه، ولكن الحديث في الاول ما كانش المقصود ان يبين لهم، قال لهم دياركم تكتب اثاركم. فهذا هو الايه اللي ثبت عنه. فاحنا ما نقولش هنا، ما ناخدش منه ده قاعده عامه اطلاقا، لانه هذا ضد كل قاعده شرعيه. فكذلك لما يقول ايه انه الحاكم اذا عمل فيه كده، لازم تعرف الحاكم اللي هو مين. الحاكم اللي هو ظالم ولا كافر ولا فاجر ولا ايه نوع الحاكم هذا؟ ليه؟ لانه يجب ان تجمع بينه وبين هذه القواعد اللي ثبتت في الشريعه، ان هذا كتب به العنت على الامه افرادا وجماعات. فكيف انك انت ربنا سبحانه وتعالى يطلب رفع المشقات ويطلب التيسير ويطلب رفع الحرج، وهم امرنا بان نستمر على الحرج؟ ما وجود الحكام دول الحرج، ازاي نجمع بين الاثنين يا اخوانا؟ ولا لا، هذا مطلوب رفع الحرج. فهذول لا يروا هذه الأمور. هو عنده حديث ببصين، ما له دخل بقى بتوحيد ولا بمعاني ولا بقواعد ولا أي دخل. الراجل مراح روحه. هذول البرهامية والمقصودية. فهذا هو الإيه الموضوع. كل ده انتهينا من الإيه انتهينا من السابع اللي هي كانت تتكلم على الوجه الثالث لو فاكرين. لأن احنا قلنا في أربع أوجه، إنه فيه مشقات غير مقدور عليها سواء عامة أو غير عامة، ومشقات بتأتي بمشقة خارج عن المعتاد، ومشقة تأتي بخارج عن المعتاد، وجاء تحتيه هذه التقسيمات المئة التقسيم اللي تكلمنا عليه والفصول. المسألة استمنا في الوجه الرابع أن يكون خاص، هذه المشقة خاصة بما يلزم عما قبله، فإن التكليف لازمة عما قبله. اللي هي اتكلمنا احنا عليها بقى، اللي هي ليه اللي هي ايه اللي هي انه هذه المشقة بتنشأ عن اخراج الانسان عن مقتضى هوى نفسه. فهذه المشقة ما هيش الحقيقة مشقة

بس انا احاول اشرحه دلوقتي برضو عشان يبقى سهل عليك. هو يعاند ان في حاجه اسمها خاص. ليه؟ لان هو يقول ان الخاص اللي ابن العربي بيقول الخاص بمعناها انه ما هوش العام بمعنى هذا العموم الجزاء كما في المطلقات الذي يشمل كل انواع الجنس، ولكنه عموم موضعي بمعنى انه عموم في وقت معين، عموم في محلة معينة. ها الشاطبي بيقول وهذا ما هو هذا بيقول بيقول هذا هذا هذا عموم كذلك، فين الخصوص فيه؟ هو يعني ابن العربي يعتبر ان هذا خصوص من عموم. ليه؟ لانه في الفرنسيين بس، في فرنسا بس، او في القرن اللي احنا فيه ده بس، او في الصنف ده من الناس بس، شفت؟ فيقول هذا خصوص. الشاطبي بيقول هذا ما هو خصوص، هذا عموم، لانه هذا الفرنسيين بس، ما في تحتيه عدد غير محصور من الفرنسيين، او في عدد غير محصور في هذا القرن، او عدد غير محصور، انت ليه بتسميه خاص؟ فهو ينازع في هذه المساله. هو العموم الذي اريد به الخصوص، وهو العموم الذي اريد به، يعني مع الفرق. لا، مع موجود فرق يا شيخ كذا، يعني عام دون عام، لكن هو في فرق بين، هو يمكن انك يساعدك على التصور العموم الذي فيه خصوص او العموم المخصوص، ولكن ما هوش بالضبط الحقيقه. فالجواب ان هذا ممكن، وهو اقرب ما يؤخذ عليه كلامه، الا ان نص الخلاف في هذه الاشياء واشباهها عن مالك بعدم الاعتبار، انه لا يعتبر هذا الحرج، وعن الشافعية بالاعتبار، ويجب ان يحقق في هذه الامثله في غيرها بالنسبه لعلم الفقه. هو يقول ايه؟ يقول ان هذه الامثله التي جاءت في العموم والخصوص في اعتبار هذا عام واجراء حكم العموم عليه فرفع الحرج فيه، او خاص يبقى ينظر فيه في المكلف ولا يرفع بشكل عام، اللي جاءت عن مالك والشافعي في هذه الامور، هذه ينظر اليها في باب الفقه مش في باب الاصول، لان في الاصول الحرج مرفوع ابتداء. هو عايز يقول انه الحرج مرفوع، لان ابن العربي بيقول ايه؟ بيقول اذا كانت عامه ترفع المشقه، يرفع الحرج، اما اذا كان خاصه فلا. فبيقول له ابتداء مفيش خاص في النقطه من النظر الاصولي، مفيش خاص، ده يرفع ابتداء، القاعده الشرعيه ان القاعده الاصوليه ترفع ابتداء. عايز تتكلم في النقطه دي، اتكلم فيها في الفقه، في افراد المسائل، في افراد مسائل الفقه، لانه لانه لانه لانه اللي جابوها في افراد مسائل الفقه، اللي هو زي الامثله اللي جابها هنا عن الشافعي وعن مالك، في في في, في كلها جاءت في في في مسائل الايه، في مسائل الفقه. فيقول فالنظر الاصولي يقتضي ما قال. انا بقى بقول ان النظر الاصولي يقتضي ما قال، فان الحرج العام هو الذي لا قدره للانسان في الافكاك عنه. الحرج العام لازم نفهم فيه صفه، وانه الانسان، الحرج العام بمعنى ان الانسان يعني في الشخص نفسه انه لا يمكن يفكر عنه لانه موجود معه دائما، زي بالضبط انا مثلا مش قادر اصلي واقف، خلاص ما هو ده موجود معايا على طول دلوقتي، فده حرج عام فيا انا، شفت؟ الذي لا قدره لانفكاك، كان امثله المتقدمه. فاما اذا امكن الانفكاك عنه فليس بحرج عام باطلاق. اذا امكن ان احنا ننفك عنه يبقى ما نقدرش نعتبره حرج، انه ممكن انك انت تسيبه تتركه. انا هذه وجهه نظري انا شخصيا في هذا الموضوع، انه الحرج العام لا قدره للمرء في الانفكاك عنه، فيصبح هذا حرجا عاما، سواء في عموم الناس او في خصوص الفرد، ولكن عموم حياته، يعني العموم بشكل عام، لان العموم له اشكال كثير. اما اذا كان امكن الانفكاك عنه فايه؟ فليس بحرج. الا ان الانفكاك عنه قد يكون فيه حرج اخر. اما الانفكاك عنه اذا قلنا طيب ما في حرج، ولكن يمكن الانفكاك عنه، بس الانفكاك عنه هيسبب حرج ثاني، وإن كان أخف إذ لا يضطرد الانفكاك عنه دون مشقة، يعني هو هيأتي الانفكاك عنه هيأتي بمشقة ولكن أقل، ولكن هذه المشقة الأقل تختلف باختلاف الناس بقى، لما ينفك الناس عنها بتختلف باختلاف القدرات، قد هذه المشقة الجديدة التي تحدث بالانفكاك عنها قد إيه تختلف باختلاف الناس، ناس تعتبرها مشقة وناس تعتبرها مشقة، فهذا أمر لاختلاف أحوال الناس، فممكن أنك أنت أنه هذا لا يعتبر كذلك. وأيضا فكما لا يضطرد الانفكاك عنه دون مشقة، كذلك لا يضطرد مع وجودها، يعني هو مش لازم زي ما أنه الانفكاك عن المشقة، ها الانفكاك عن المشقة لا يطرد الانفكاك، فكما لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة، انه لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة، انه الانفكاك عنه دائما بيأتي بمشقة اخف، فكذلك لا يطرد مع وجود المشقة. وجود المشقة ما يعنيش ان تنفك، ممكن تجد المشقة ولكن لا تستطيع الانفكاك عنه. فكان بهذا الاعتبار ذا نظرين، في نظريا هل يا ترى يحكم برفع هذا الحرج مع انه هيبقى فيه مشقة تانية وقدر هذه المشقة، ولا لا يرفع لانه ابتداء اذا كان فيه مشقة فهو لابد انه ايه زي ما قلنا انه اذا وجد المشقة فقد لا يكون وجه للانفكاك، لا تستطيع ان تنفك عنه. فايه فهذين الوجهين يجب النظر فيهم لما ينظر الفقيه أو الأصول في هذا. ويقابله طرف خاص يضطرد الانفكاك عنهم، في بقى طرف ثاني الانفكاك بيحدث بدون شيء، بدون حرج. احنا قلنا هنا كذا، في طرف بيحدث كتغير الماء بالخل والزعفران ونحوه، وسط دائرة بين الطرفين ومحلها، يبقى فيه من غير حرج زي تغير الماء بالخل والزعفران. انت ممكن انك انت لو اخرجت الماء والزعفران خلاص ما فيش، بيبقى الماء بيعود الى مكان، او الوسط، او ده الوسط الدائره بين الطرفين، اللي هو انك انت اما انك انت تخرج الى مشقه ثانيه وتشوف هل المشقه الجديده اللي بتاتي عن انفكاك، هناخد مثل دلوقتي قريب، او الطرف الاخر وهو انه كل مشقه قد لا تستطيع الانفكاك عنها ابتداء، فيستمر العمل. و أستطيع أنا أن أضرب لكم مثل في الحقيقة هنا في هذا الموضوع. قلت هنا والجمل الأخيرة يمكن اعتبارها في موضوع المظاهرات. شوف بقى نرجع للدنيا بقى، موضوع المظاهرات، أنت فاكرين وما يشبه من اختلاط بالجنسين، يعني شوف فكر أنت في النقطة دي. فهذا يعتبر الحرج أو المشقة، ما هو خد بالك كلمة الحرج والمشقة مع بعض، يعني هم واحد، لأن المشقة بتأتي بالحرج مش كده، والحرج بيأتي منين؟ نتيجة أن في مشقة. فالمشقة هنا والحرج فيها انفكاك، فيه هنا انفكاك في العمل. ليه؟ لأنه يمكن الخروج للنساء، ما أنت ممكن تطلع في المظاهرة من غير ستات، ولكن يعتبر هذا الحرج الأخير يعتبر هذا الحرج الأخير في بقاء سبب، في بقاء سبب التظاهر، وهو ضرر ومشقة غير مرفوع. إنه ابتداء سبب الخروج فيه حرج وفيه مشقة، مظبوط. ليه؟ لأنه أنت عايز ترفع حاجة، أنت خارج مظاهرة ليش تلعب وتهرج؟ لا، ده أنت خارج ضد حرج موجود ومشقة موجودة، فأنت ولكن في خروجك في حرج آخر، وهو خروج النساء أو الفتاة معك في هذا الاختلاط. فهنا يعتبر هذا الحرج الأخير بالنسبة للمشقة الأولى. فإذا حصل الانفكاك فهل يرفع العمل ونقول لا نفعل هذا الفعل لأن فيه الحرج الثاني ده الإضافي، ولا نفعل الفعل؟ شفت هذا يجب أن يعتبر فيه سبب، يعتبر فيه قدر المشقة والحرج الأصلي اللي أدى إلى هذا الحرج الفرعي، وهو من باب تدافع المفسدتين. ويجب هنا أن يعتبر حجم الضرر الذي هو سبب التظاهر، فإن كان عمومه أقرب للخصوص، لو كان السبب هذا، ما هو لازم هيكون عام. ليه؟ لأن التظاهر مش يحصل لسبب خاص، مش هنا يطلع فينا الظاهر عشان واحد، فهم؟ احنا عادة بيطلعوا عشان في مجموعة عمال مثلا في عايزين يرفعوا المرتبات، وهو عام مخصوص، هو عام اللي تكلم عليه ابن العربي، شوف اللي هي الفئوية، المطالبات الفئوية دي، او مثلا ازالة حسني مبارك، انت فاهم؟ مثلا ازالة حسني مبارك ده عام كبير، فعام فيه يغاث الناس لا ده مش يغاث الناس، ده العام الاولاني بتاع الشداد، كأن يكون لرفع ظلم عن شخص بعينه، كان عدم التظاهر اولى، ليه؟ لأنك أنت هنا بترفع حرج عن شخص، بينما كل الموجودين في التظاهرة يقع فيهم إيه؟ شكرا يا حبيبي، شكرا. تكس كير ومي وبابا الله يبارك فيك. فهنا يجب أن احنا ننظر إلى، فأنت بترفع الحرج عن إيه؟ الحرج والمشقة عن إيه؟ عن واحد، ثم تقع 50 واحد طلع في المظاهرة وقعدوا يتحككوا ويبصوا في النساء وكذا، وخرجت النساء من البيوت. ففي الحالة دي نجد طريقة أخرى لرفع الظلم عن هذا الرجل، مش طريقة التظاهر، إنها مصحوبة بهذا الموضوع إلا إذا حصل حدث الانفكاك ونالوا بستات مجهول، واخد بالك؟ كان عدم التظاهر، أو لو غلب الظن أن الفائدة لن تتحقق. إذا قلنا إحنا النهاردة إنه في مظاهرة يطلع عايز فيها اختلاط، بس أنا عارف إنه مش هيحصل حاجة، مش ولذلك أنا ممن نصروا، مش نصروا، لم أشعر بحرج كثير في عدم خروج الناس زرافات وجماعات في موضوع سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قولوا لي ما الفائدة؟ يعني إيش الفائدة؟ يعني هخرج الناس وهرتكبوا هذا الموضوع، ولكن يعني احنا بنبين لمين هذا؟ يعني انا في ناس كانت يعني تحدثت وكان لابد الناس، ازاي الناس ما تخرجوش، والناس الناس ما خرجوش لانهم ضعفاء، مش لانهم بيعتبروا النقطه هذه، يعني هو الناس ما خرجوش لانهم لا يعتبروا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. لكن انا بتكلم من وجهه النظر هذه، انه يعني لم اشعر بحرج كثير في هذا، اني كتبت فيه مقاله، ولكن أصلا مش هيحصل حاجة. هو أنت فاكر السفارات الأجنبية؟ طب هو تحدثهم إنه، وأمريكا قالت لهم أنا مش هسجن الناس دول ومش هعمل فيهم، وكل البلاد التانية ما عملتش فيهم حاجة، إيه المظاهرات دي تعمل إيه؟ ولا شيء. هم قتلوا السفير الأمريكاني هناك، ها؟ ولكن لم يؤدي هذا إلى شيء. هل أدى غير حق الأمريكا بس تتراجع؟ لا، ودت كوماندوز قعدوا في ليبيا. يعني أقصد ما عملتش، لم تؤدي. فأجب اعتبار نتيجة هذا التظاهر كذلك وحجمه وتأثيره. أما مثلا التظاهرات بتاعة 25 يناير فهذه لابد فيها، سواء فيها بقى اختلاط فيش اختلاط، لأن خروج 7-8 مليون هيؤدي النتيجة، هيقلب النظام في مصر، هذا أكيد وحدث، يعني حدث هذا. فإذا هنا حجم توقع النتيجة، حجم البلاء اللي بنقل في دول المشقة والحرج بيأتي. ولذلك من هنا كانت فتوى الحويني وكذا، هذا كلام فاضي، هذا غير لا يعتبر فيه حصول إطلاقا. يعني لا يعني الرجل لم ينظر فيها الى لا اصول ولا فروع، هو نظر لحاجه اسمها اختلاط، وهو عنده الاختلاط ممنوع، يبقى حرج مش حرج، زياده ناقص شيل حط، مع الراجل ما عندوش مشكله، ربنا يزيح عنه البلاء اللي هو فيه ويكرمه ويثيبه عليه. فهذا ما يقال فيه هذه الايه في هذا الباب. وهذا ينقلنا الى المساله الثانية عشرة، وهنزود عن ساعة معلش عشان ننهي الباب كله. المسألة الثانية عشرة أن الشريعة جارية، وهذه مهمة جدا، الشريعة جارية على التكليف ومقتضاها على الطريق الأوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. هذا في غاية الأهمية إخوة في تكوين العقل الفقهي الأصولي اللي ننظر به وننظر به إلى إيه؟ إلى المسائل. ها؟ الداخل تحت ايه لماذا فيه؟ الداخل تحت كسب، تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، يعني لا شق ولا تتركه للانحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال، كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك أو لسبب يرجع إلى العلم بطريق العمل، كقوله تعالى، يعني إما غير ظاهر لربنا قال لنا الحج وبتاع، ما كانش في ظاهر ليه نحج ليه نعمل ليه كذا، هو كلفنا بهذا، ولكن هو جاري على مقتضى الطريق الأوسط الأعدل، أو بطريق العمل. ليه؟ لأن هم بيشتغلوا، وجد نوع بيقول لك طب هننفق إيه، ويسألونك عما ماذا ينفقون، ويسألونك عن الخمر والميت، فجاء التكليف نتيجة إيه؟ السؤال. وأشبه ذلك، فإن كان التشريع لأجل انحراف، خذوا بالكم النقطة دي بقى، فإذا كان التشريع من أجل انحراف المكلف انحرف عن الوسط الأعدل، أو وجود مظنة انحرافي عن الوسط إلى أحد الطرفين اللي هو التفريط والإفراط،

فحطك في الناحية الثانية إن ربنا لا يكلف نفس إلا وسعها. وأقر الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحلال منها ولم يزهدهم فيها إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه، وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك. فهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها، الشريعة دائما في مواردها تظهر على هذا أنها تجري الأمور على الوسط الأعدل، فهي تكلفها على الوسط الأعدل، ولكن مدلولتها خد بالك دلائلها اللي بتجري على الوجهين تكاليفها هي اصلا على الوسط الاعدل، ولكن دلائل هذه التكاليف هي اللي بتاتي الى هذا الجانب ولا زال. فتجد بيان حسن الدنيا وردها والاباحه كذا وكذا وكذا، وتجد جانب عدم الايه التغلل فيها والاخذ منها بالكثير وكذا وكذا، تجد هذا وذاك. فالدليل اذا جاء هنا من هذه الطريقه ولا جاءت الطريقه، فالعمل ياتي فين؟ في الوسط. فهذا هو المقصود. فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها، بيقول الرجل، تجدها حاملة على التوسط. فإن رأيت ميلا إلى جهة، لو لقيت في قاعدة شرعية ميل إلى جهة طرف من الأطراف، فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. يبقى القاعدة دي جاية للطريقة دي عشان في وفي واقع، إما أمر واقع أو أمر متوقع يحدث في الطرف الآخر. فطرف التشديد وعامة، ده أعتقد ده أنا اللي كتبه ده، لما تجدها حاملة موجود. لا موجود. نعم هذا موجود. فطرف التشديد وعامة نعم هذا كلام. فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحلال في الدين. ده هم جدا هذا الكلام، انك انت لما تروا فيه، لو تروا في ناس الحلال في الدين وذلك هذا اسلوبي انا في الكتابة وفي الهجوم على الناس دول، لما بترى في انحلال ما تجريش معهم على الوسط، لازم تجري على المقابل، الجهة المقابلة. هذه طريقة الشرع يا اخوانا، هذا اسلوب الشرع. لكن لا افهم، وانا كتبت في بعض المقالات هذا انك، ولكن هذول ما بيفهموش اللي بيكتب، انه اصلا طرف التشديد يكون في التخويف والترهيب والزجر في مقابلة من غلب عليه الحلال في الدين. اذا وجدت ناس غلب عليهم الحلال في الدين يقول لك مش مهم والشريعة دي اخلاقيات وده كذا، لازم تشد عليه وتسجره. ما تأخذي بالرفق، أصل الرفق مش ليه، لازم تأتي في الطرف الآخر. هذا هو كلامه، إنه لازم يكون القاعدة الشرعية هي الفايدة دي كلها. انت عارف ناخد من القاعدة دي في أذهاننا هذه الكلمتين، إنه إذا وجدنا اللي بيميل لانحراف في الدين بنشد عليه، اللي وجدناه بيتشدد في الدين بنحطه في التخفيف، بس بنكلمه بالتخفيف. هذا هو ليه، لأن الشريعة في النص في الوسط الأعلى. فإذا التشديد وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يؤتى به قبل من غلب عليه الحرج في التجديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. وعلى هذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط، إذا رأيت في النقول من مال عن التوسط فعلى من ذلك مراعاة منه لطرف واقع في غاية الذكاء والعظم من الشطبي. قال لك اللي ابتدت فيه هذا في غاية، قال لك ده